بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابن أبي الفديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها لياليا، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الليل. هذه الترجمة مختلف فيها، هل هي من البخاري رحمه الله أو أنها أقحمت بين أحاديث هذا الباب، لأن هذه الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب ظاهرها أنها تابعة للترجمة قبلها، ولهذا نفس الحديث المتقدم حديث عائشة رضي الله عنها هو نفس هذا الحديث الذي ذكره وساقه بإسناد آخر، كذلك حديث زيد بن ثابت بعده أيضا ظاهره أنه تابع للترجمة التي قبلها، فالأحاديث واحدة. ولهذا قال الحافظ رحمه الله: هذه الترجمة للمستملي وحده دون سائر الرغاة، فإنهم لم يذكروا هذه الترجمة بين هذه الأحاديث. ويمكن كما استظهر الحافظ رحمه الله أن يكون آخر الحديث الذي قبل هذه الترجمة في قوله: فإني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، صلاة الليل آخر الحديث الذي قبل الترجمة، انظر ايش عندكم ايش فيه، صلاة الليل، صلاة الليل. فيقول يمكن أنها تكررت من ناسخ، فظنها الراوي أنها ترجمة، أنها ترجمة والترجمة باب صلاة الليل، وإلا فكلمة صلاة الليل هذه تابعة للحديث الذي قبله. وقال يمكن أن يكون سقط من الترجمة جماعة، وتكون الترجمة باب صلاة الليل جماعة، باب صلاة الليل جماعة. وهذا أيضا فيه نظر والظاهر والله أعلم أنها مقحمة، وأن المصنف رحمه الله استطرد في ذكر الأحاديث أيضا يدل له أن حديث زيد بن ثابت دلالته مثل دلالة حديث عائشة. والبخاري رحمه الله من عادته ذكر الأخبار ولو كثرت فيما يترجم له، تارة يبغي يسوقها مطولة وتارة يختصرها. حديث عائشة هذا كما في اللفظ اتخذ حجرة، حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، يحتجره بالليل فثاب إليه ناس صلوا وراءه. هذا حديث عائشة. وحديث أيضا حديث زيد بن ثابت بعده اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير. وهذه الأخبار شاهدة كما تقدم للترجمة التي تقدمت، وهي إذا كان بين القوم حائط أو سترة سبق البحث في هذا، وأنه لا بأس بذلك، وأنه لا يضر صلاة المأمومين ولا يمنع اقتداءهم به كما تقدم. قول حدثنا إبراهيم بن المنذر، هذا والحجامي، حدثنا ابن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل الديلي مولاهم، حدثنا ابن أبي ذئب ومحمد عبد الرحمن. والبخاري رحمه الله كما نعلم يذكر بعض الرواة بما اشتهر به من كنية أو لقب، كما يقع مثلا في الأعمش وأحيانا ربما سماه، وهنا يعني حينما يذكره بكنية بما اشتهر به كأنه يحيل طالب العلم على اسمه من جهة معرفته لشهرته. عن المقبور عن أبي سلمة هو سعيد بن أبي سعيد المقبور، عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. والثاني حدثنا عبد الأعلى بن محمد، هذا هو النرسي، حدثنا وهيب هو بن خالد، وعن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر، أو سالم أبي النضر، هو سالم بن أبي سالم أبي النضر هو سالم بن أبي أمية، وهو من رجال الجماعة. عن بشر بن سعيد المدني، إمام ثقة رحمه الله، عابد كبير، ويذكر عنه أنه وشى به بعض الناس إلى الوالي بكلام زور وكذب، وكان بشر بن سعيد حاضر رحمه الله، فقال: اللهم إن كان هذا كاذبا فاكفنيه بما شئت. كان أراد أن يتقرب إلى الوالي بالقدح فيه أو الوشاية به، فسقط الرجل حالا على وجهه فلم يسل ينفض فلم يفرغ من نفرته حتى هلك أمامه، كما ذكر في ترجمته رحمه الله. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، نعم اتخذ حجة، تقدم هذا. قوله قال عفان، الحديث الفاظه واضح ليس فيه شيء يحتاج إلى توضيح. قول قال عفان هو مسلم، حدثنا وهيب هو ابن خالد السابق، نعم قال حدثنا موسى هو ابن أبي عقبة قال سمعت. غرضه رحمه الله بذكر هذا الإسناد غرضه قول موسى سمعت، لأنه في السند الأول نعم قال موسى عن سالم، عن سالم، ولا شك أن هذا أرفع حينما قال سمعته. وهذا المعلق وهو الحقيقة كالمتصل، لأن نعم وقال عفان نعم روه في الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان، بواسطة بينه وبين عفان. وقال عفان بن مسلم الباهلي، ينظر أنا ما أدري هل هو عفان، هل هو يعني أدركه عفان بن مسلم الباهلي إمام مشهور رحمه الله من شيوخ الإمام أحمد. نعم المقصود أنه ذكره كما قال حافظ بواسطة بينه وبين عفان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب إيجاب التبكير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، فلما انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، هذه الترجمة وقع فيها خلاف وتقدير الترجمة في قول باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. ورحمه الله ذكر إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة وما هو الوجه الذي قرن بينه وبين إيجاب التكبير مع افتتاح الصلاة. استظهر يعني بعض الشراح أن الواو هنا بمعنى مع، يعني إيجاب التكبير مع افتتاح الصلاة، إيجاب التكبير مع افتتاح الصلاة، و إيجاب التكبير يعني إذا قال إذا افتتح الصلاة فإنه يفتتحها بالتكبير ويبتدئ الصلاة بالتكبير. وهذا توجيه جيد في الحقيقة، وأن أول ما يبتدئ الصلاة ويفتتح الصلاة يكون افتتاحها بالتكبير، وأنه لا دخول في الصلاة إلا بالتكبير، وأنه واجب، وأنه واجب. والمصنف رحمه الله سيأتي أيضا حينما ذكر التكبير ذكر رفع اليدين مع الافتتاح، وقد يظهر والله أعلم أيضا يتبين أيضا أن مما يشهد لهذا التقدير الترجمة التي بعدها كما سيأتي، رفع اليدين في التكبير الأولى مع الافتتاح سواء، مع الافتتاح سواء، ولكنه هنا قال رفع اليدين ولم يذكر الإيجاب للخلاف في وجوب رفع اليدين في وجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، لأن بعض العلماء أوجبها. أما إيجاب التكبير مع افتتاح الصلاة فهذا واجب، وتحريمها التكبير، ولا دخول في الصلاة إلا بالتكبير. وهذا كما تقدم يبين شفوف نظر البخاري رحمه الله، كما تقدم مرارا سعة اطلاعه على الخلاف والأدلة رحمه الله. أيضا أن من تأمل تراجمه فإنها تشير إلى الخلاف وتشير إلى القول الراجح بالدليل، وأحيانا يسوقه جازما به، وأحيانا يسوقه مساق التساؤل، وأحيانا يكون الدليل واضح بين، وربما يكون الدليل محتمل، الدليل محتمل. وهنا قال إيجاب التكبير وأن التكبير واجب، ففيه أمران: الأمر الأول وجوب التكبير، وجوب التكبير وأنه لا دخول في الصلاة إلا بالتكبير. الأمر الثاني صفة التكبير، صفة التكبير وأنه قول الله أكبر، الله أكبر، هذا جاء النص عليه في بعض الأخبار. وهذا كأنه والله أعلم أيضا إشارة إلى رد قول من قال إن الدخول في الصلاة يكون بأي تعظيم من قول الله العظيم أو الله الكبير أو أسبح الله أو أحمد الله كما قال بعضهم. والصواب أن هذا لا يدخل الصلاة به، لا يكون إلا بالتكبير، ولهذا قال وافتتاح الصلاة، معنى أنه يجب افتتاح الصلاة بالتكبير. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريقين، وساق حديث هريرة: حدثنا أبو اليمن والحكم نافع شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرنا أنس بن مالك الحديث جحش شقه، يعني حصل خدش وجرح له عليه الصلاة والسلام شق الأيمن. وفي الحديث الثاني قتيبة بن سعيد ليث هو بن سعد عن ابن شهاب عن أنس، والسند حديث هريرة هو نفس حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثني أبو الزناد، نفس السند الأول في عن أنس، إلا أن شيخ شعيب في حديث أنس هو الزهري، وشيخ شعيب في حديث أبي هريرة هو أبو الزناد. وهذه النسخ تبين لنا أيضا طالب العلم معرفة الأسانيد تروى عن بعض الصحابة، فرواية أبي الزناد عن رجع أبي هريرة كثيرة في الأحاديث جدا، بل متواترة هذا السند. ويقابل أيضا وحديث أنس من رواية الزهري عن أنس، فالشعبة شعيب إذا رواه من طريق أنس يرويه رواه عن الزهري، وربما جاء من طرق أخرى، لكن هذا الطريق مشهور ومعروف، كما أن هذا الطريق من رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز. وشاهد الحديث والشاهد في الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام إنما قال في يؤتم به فإذا صلى قام صلوا قياما ثم ساق الحديث الثاني إنما جن يتم به، فإذا كبر فكبروا. كبر في حديث أنس الثاني قال إذا كبر فكبروا، الحديث الأول إنما جعل يتم فإذا صلى قام صلوا قياما. هذا يشهد لما تقدم ذكره أنه رحمه الله يسوق الأحاديث شيئا فشيئا، يسوق الذي دلالة خفية ثم يسوق لدلالة أبين، لأنه إذا صلى قائما والصلاة قائما لا يكون افتتاحها إلا بالتكبير، ثم ساق الحديث الذي هو أصرح في الدلالة قال فإذا كبر فكبروا، إنما جعل يتم به فإذا كبر فكبروا. في الحديث الأول إنما جعل يتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فركعوا، هنا زاد فإذا كبر فكبروا، يعني هذا التكبير في الدخول في الصلاة. وكذلك في حديث أبي هريرة نفس حديث أنس إنما جعل يتم به فإذا كبر فكبروا الحديث، وبه تم للبخاري مراده للترجمة أو ما ترجم به رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. أول شيء رفع اليدين في التكبيرة الأولى هذا تواترت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى قال بعضهم بوجوبه، والأخبار فيه كثيرة جدا. مع الافتتاح سواء، يعني يكون التكبير مع الافتتاح، يكبر يقول الله أكبر، هذا ظاهر كلام البخاري، مع الافتتاح سواء، يكبر رفع اليدين في التكبيرة، رفع اليدين يقول الله أكبر هكذا رفع اليدين. ثم ساق حديث عبد الله بن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وهذا ظاهر أنه عند الافتتاح يكبر وأنه يقارن، سيأتي في رواية ابن عمر بعد باب حين يفتتح أنه قال حين أنه رفع اليدين حين يكبر، أنه حين يكبر رفع يديه رفع يديه، وسيأتي ترجمة أيضا الظاهر ستأتينا إن شاء الله في موضع الرفع، في موضع الرفع يعني إلى أي حد، لأن هنا ذكر حد الرفع إلى المنكبين في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر إلى المنكبين، وفي حديث علي وفي حديث أبي حميد أيضا في البخاري إلى المنكبين، في حديث علي عند أبي داود وغيره بسناد صحيح إلى المنكبين، هذا هو الثابت في الأخبار الصحيحة أو الأكثر. وجاء في حديث مالك بن الحويرث في مسلم إلى الأذنين، وفي حديث كذلك شاهدوا حديث وائل بن حجر عند أبي داود إلى الأذنين، والصحيح أنهما موضعان في قوله حذو من أنهما موضعان، ولعل يمكن يأتينا إن شاء الله. نعم. فهو موضعان إلى المنكبين وإلى الأذنين، لكن هنا أشار إلى الرفع. وابن القيم يقول رحمه الله أن الأحاديث متفقة، حديث ابن عمر وحديث أبي حميد وحديث علي، يقابلها حديث مالك بن حويد وحديث البراء وحديث وائل بن حجر لا اختلاف، التي ذكرت إلى المنكبين والتي ذكرت هنا. يعني يقول رحمه الله أنه يضع يديه يعني بين شحمتي أذنيه وبين المنكبين، ومن قال حذو المنكبين أراد أسفل الكف، ومن ذكر الأذنين أراد أطراف الأصابع، وقال إن الموضع واحد، لكن هذا فيه نظر. الصحابي ذكر حذو، والحذو هو المحاذات، وذكر حذو أذنيه كل منهم قاصفة، فالأظهر أنه موضع، هذا جاري في الصلاة في مواضع عدة، في أشياء كثيرة، في وضع اليدين، في وضع اليدين مثل وضع اليدين هكذا، هل هي على الذراع أو على الكف، وكذلك أيضا مسألة صفة الإشارة، صفة الإشارة جاء فيها عدة صفات، وهو أراد يجعلها صفة واحدة. وبالتأمل أيضا يظهر أشياء، كما أن في باب الأقوال كذلك، في باب الأفعال في باب الأقوال جاء أنواع الاستفتاحات، جاء فيها يعني عدة أنواع التشهدات، وهذا من هذا فيما يظهر. فهو تنوع في الأفعال، وهو تنوع في الأقوال، باب التيسير والتسهيل والسعة في مثل هذا. نعم. وجاء أيضا نبه، جاء في مسلم من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه ثم كبر، رفع يديه ثم كبر. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام كبر، قال الله أكبر ثم رفع يديه. جاء أنه رفع يديه، هذا حديث ابن عمر، رفع يديه ثم كبر. وجاء أنه كبر ثم رفع، في حديث مالك الحويرث صحيح مسلم. الحافظ حجر يقول لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. بل الصفات على هذا في الأحاديث ثلاثة، يقول الله أكبر هكذا، أو يقول الله أكبر ثم يرفع، تكون يديه هكذا إذا قال الله أكبر رفع، أو يكبر يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. هذه الصفة يقول الحافظ لم أرى، أنا ما أدري عن يعني الخلاف في هذا، وهل ذكر أحد هذا، والرواية وردت في صحيح مسلم، والأظهر أنه بحث يمكن أن يرى من قال به، ولا نسخ في مثل هذا. فعلى هذا تكون الصفات ثلاث على مقتضى الأخبار، وإن كان ظاهر الأخبار كما بوب البخاري رحمه الله واعتمد أنه يكون مع الافتتاح سواء. نعم. قال رحمه الله: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. نعم. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. والترجمة التي قبلها رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، والمصنف رحمه الله أراد بذلك أن نص على التكبيرة الأولى لأنها تكبيرة الإحرام، وهي محل يعني يظهر محل اتفاق في رفع اليد فيها، ثم ذكر رفع اليدين في المواطن الأخرى ولما وقع فيها من الخلاف، لكنه ذكر قول الصواب في هذا وما دل عليه من الدليل، وأن اليدين ترفعان في هذه المواضع إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. إذا كبر وإذا هذا إذا كبر التكبير الأولى، وإذا ركع وإذا رفع. وذكر الرواية التي تقدمت، وكان يفعل ذلك حين يكبل الركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وكأنه أراد رحمه الله أن يبين ضعف القول الذي يقول لا ترفع اليدان فيما سوى تكبيرة الإحرام، كما هو قول معروف للأحناف، وهو قول ضعيف مخالف منابذ للأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه يمكن تكون عن طريقة بعض أهل العلم لقوة طرقها وكثرة مخارجها أن تكون في حكم المتواتر. أما ما يتعلق بتكبير الإحرام هذا واضح، فالحديث في هذا صحيحة، وأسانيد عظيمة، أسانيد عالية عظيمة، كما ذكر البخاري رحمه الله، وذكر عند غيره حديث أخرى، فهو مشروعية رفع اليدين. السند الأول يعني كله تقدم، والسند الثاني إسحاق الواسطي وإسحاق بن شاهين، إسحاق نسبه وإسحاق بن شاهين الواسطي من شيوخ البخاري. حدثنا خالد بن عبد الله، من هو خالد بن عبد الله؟ خالد عن خالد الأول من هو؟ مر معنا مرارا، خالد عن خالد. نعم نعم الواسطي الطحان. نعم الواسط. والثاني شيخه خالد بن مهران ها الحذاء أبو المنازل المهران هذا عن أبي قنعة عبد الله بن زيد الجرمي رضي الله عنه الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا نعم الحديث. والمعنى أنه يرفع في هذه المواطن وكذلك يرفع في التشهد الأوسط كما في كما نعم سيأتينا سيأتي ما إذا رفع إذا قام من الركعتين. نعم قال رحمه الله باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. هذه الترجمة قال إلى أين يرفع، أوردها مورد التساؤل ولم يجزم، ثم ساق حديثا يدل على اختيار نوع وأشار إلى موضع آخر. الترجمة التي قبلها رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، لم يعني يشير إلى موضع آخر أو أنه يرفع في بعضه دون بعض. أما هنا قال إلى أين يرفع، فهو إشارة إلى أن هناك موضع آخر ترفع إليه اليدان، ولهذا أورده مورد التساؤل. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه، هذا يتقدم إشارة إليه حديث مالك، وهذا وصل علقه هنا ووصله المصنف رحمه الله، وصله المصنف سيأتي إن شاء الله. ثم ساق حديث ابن عمر حدثنا أبو اليمان كما تقدم الإسناد هذا، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ورفع يديه حتى حين يكبر حتى يجعلهم حذو منكبيه، هذا هو الشاهد في هذا الحديث وفي حديث مالك وحويرث كذلك. وهذا هو قول الجمهور، يقولون ترفع اليدان إلى المنكبين إلى المنكبين، وذهب الأحناف إلى أنها ترفع إلى الأذنين، واستدلوا بالحديث الذي تقدم ذكر حديث مالك عند مسلم مالك وحويرث وحديث نعم هذا حديث مالك وحويرث هذا حديث أبو حميد إلى المنكبين، وكذلك حديث أبي الحجر عند أبي داود. ونقوله موضعان، سواء رفع إلى هذا أو إلى هذا، لكن البخاري روى هذه الأخبار ولم يروي في رفع الأذنين شيء، فأشار إليه في الترجمة كأنه إشارة إلى الاختيار في مثل هذا، ولو فعل النوع الثاني فلا بأس بذلك على القاعدة في التنوع في هذه العبادات. نعم حديث مالك حويرث ما أدري والله تأكد أنا ما أدري عن حديث مالك حويرث، سيأتينا مطول إن شاء الله، سيأتي مطول في باب سنة الجلوس في التشهد، سيأتي الظاهر في باب سنة الجلوس في التشهد في باب صفة الصلاة حديث مالك حويرث مطول ينظر في باب سنة الجلوس في التشهد حديث مالك حويرث في صفة الصلاة فيما يغلب على ظني، إن كان موجود فموجود في ذلك الموضع نعم هو حديث عند مسلم هذا حديث مالك حويرث حديث أبي أنا قصدي حديث أبو حميد قصدي حديث أبي حميد اللي سنة حديث أبو حميد حديث أبي حميد اللي في سنة الجلوس التشهد. نعم ذكرت هذا عند مسلم لكن هذا عند مسلم لكن هل هو عند مسلم حتى حديث روح ذكرت حديث مسلم مالك حويرث عند مسلم وحديث وائل بن حجر عند أبي داود، أما عند البخاري أنا ما أذكر ولا أعرف عند البخاري، واللي في سنة الجنوس هذا حديث أبي حميد حديث أبي حميد. نعم نعم قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال ثم حديث مالك بن حويرث في عند البخاري فيه التكبير رفع اليدين ولم يذكر فيها الموضع، حديث مالك حديث البخاري ما ذكر موضع ذكر الرفع بس، هو موجود هنا رفع يديه ولم يذكر مكان الرفع، تقدم وذكر في عدة مواضع. نعم قال: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى ابن عقبة مختصرا. نعم. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. صنف رحمه الله نوع وتفنن في الاستدلال، فذكر ما هو محل اتفاق ورفع اليدين عند تكبير الإحرام، ثم ما هو قول الأكثر وهو رفع اليدين في الركوع عند الركوع عند الرفع منه، ثم ذكر موضع أخص وهو رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط، ولأن أكثر أهل العلم يقول لا ترفع اليدان في هذا الموضع، أو كثير منهم ترجم خصوصا، وهذا كما تقدم يدلك على سعة اطلاع البخاري على أقوال أهل العلم ومعرفة الأخبار، وهذا أمر معروف عنه لحفظه للآثار وخلاف الصحابة، وقد حفظها رحمه الله وهو صغير، يعني ما يروى عن الصحابة، وهذا مشهور في ترجمة رحمه الله. ولهذا بوب على رفع اليدين إذا قام من الركعتين، لأن كثير من العلم يرى أنه لا ترفع اليدان عند القيام من الركعتين. ثم ساق حديث ابن عمر المتقدم من رواية نافع، هو تقدم في باب إلى أين يرفع يديه من رواية سالم، وساق هنا من رواية من؟ من رواية نافع. لماذا ساق من رواية نافع؟ لأن رواية سالم ليس فيها ذكر الرفع عند القيام من التشهد، إنما رواية رفع اليدين إذا قام ركعتين هذا من رواية نافع عن ابن عمر قال: وإذا قام ركعتين رفع يديه. أما رواية سالم متقدمة فليس فيها ذكر رفع اليدين عند القيام من الركعتين، لكن رواية سالم روى الرفع من الركعتين برفع اليدين ركعتين عن أبيه عند البخاري في جزء القراءة في جزء القراءة، ولم يخرجه البخاري من طريق سالم عن ابن عمر في صحيحه، إنما أخرجه من رواية نافع عن ابن عمر، هذا بوب عليه وذكر رواية نافع. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع، يعني مثل ما روى عبيد الله ابن عمر عن نافع مثل ما روى عبيد الله عن نافع، أيضا روى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع، وهذه هذا المعلق وصله في جزء القراءة اللي هو طريق حماد بن سلمة عن أيوب حماد سلمة عن أيوب، وكذلك رواية ابن طهمان، وابن طهمان هو إبراهيم عن أيوب، يعني مثل رواية حماد بن سلمة عن أيوب، هذه وصلها البيهقي كما ذكر الحافظ رحمه الله. وموسى بن عقبة وروه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا، هذه عند البيهقي كما تقدم. وموسى بن عقبة ابن طهمان هو إبراهيم حديث ابن عمر حجة واضحة في رفع اليدين عند القيام من الركعتين، خلاف المشهور عند جمع العلم، وعند أيضا أظن هو قول متأخره عند من أصحاب أحمد رحمه الله في المذهب، والصواب أنهما ترفعان عند القيام من الركعتين في الرباعية وفي الثلاثية. أيضا رفع اليدين من الركعتين صح من حديث علي ومن حديث أبي حميد رضي الله عنهما عند أبي داود، فهو حج فالحديث صريحة فلا مناص من القول بها، فتحرر أنها ترفع عند تكبير الإحرام هذا محل اتفاق، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من الركعتين، هذه أربعة مواضع تصحت بالأخبار. اختلف العلماء في الرفع عند الهوي إلى السجود، والرفع عند الرفع من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية، وعند الرفع من السجدة الأولى إلى الركعة الثانية، ومن السجدة من السجدة الأخيرة إلى الركعة الثانية، ومن السجدة الأخيرة إلى الركعة الرابعة، هذه وقع خلاف فيها، وجاء في حديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عباس عند أبي داود ما يدل على أنه يرفع في السجود عليه الصلاة والسلام. هي أخبار ضعفها كثيرا ضعفها وقال لا تثبت ولا تصح ولم يعرف هذا منه عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عمر في الصحيحين صريح في أنه لا يرفع وقال ولا يفعل ذلك حين يسجد. ولو قال قائل هذا مثبت وهذا نافي والقاعدة يقدم المثبت على النافي, نقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها, هي صحيح لكن هذه القاعدة لا يعمل بها إلا إذا كان النفي غير محصور. أما إذا كان النفي محصورا فإنه حجة, النفي المحصور حجة. مثل إنسان يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة أنه لم يفعل هذا الشيء, ويأتي إنسان ويثبت أنه فعله ويذكر شيئا محصورا قد أدركه وأحاط به, فعند ذلك لا بد أن يكون يعني إذا ثبتت رواية النفي فإنه في هذا تكون دالة على أنه لم يفعل سوى ذلك. مثل السجود يعني أمر يدرك, و حيث علم من حال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وتابعه فدل على أنه علم من حاله أنه يعني أنه لم يفعل. وقد يرد عليه أن يقال أن النفي هنا ليس بمحصور من جهة أن أحوال في الصلاة عليه الصلاة والسلام تكون فريضة وتكون نافلة وتكون في السفر وتكون في الحضر, فقد يكون أدرك غيره ما لم أو رأى غيره ما لم يره. لكن ليظهر المعول عليه في مثل هذا أن الأخبار أسانيدها ضعيفة وتكلم فيها, ولهذا لم تنقل في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام في الأخبار الصحيحة في أخبار كثيرة, وخاصة أنه ذكر الرفع في مثل هذه المواطن صحت بالأخبار في الصحيحين وخارج الصحيحين ولم يذكر هذا الموضع وهو مقارن لها, ما يدل على أنه لو كان يفعل ذلك, خاصة أنها عدة مواطن في النزول إلى السجود وفي الرفع من السجود في ثلاث موطنين يعني قريب من المواطن التي أثبتت, فكيف تهمل في الأخبار الصحيحة ويذكر يعني وهذا يحفظ وهذا يحفظ مما يوقع في النفس وقفة في ثبوتها, خاصة أن الأخبار كما تقدم وتكلم فيها. ولذا ذهب أكثر أهل العلم أنها ترفع في مثل هذه في هذه المواطن في السجود كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل: ينمى ذلك, ولم يقل ينمي. نعم. باب وضع اليمنى على اليسرى. البخاري رحمه أطلق الترجمة ولم يذكر الموضع الذي توضع فيه اليد, والحديث في حديث سهر رضي الله عنه كان الناس يؤمر يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى والترجمة مطلقة على اليد اليسرى والحديث على ذراعه اليسرى, وكأنه من جهة يعني أن إما إشارة إلى أن الوضع هنا يكون إما على الذراع أو على الكف, إشارة إلى الروايات الأخرى في هذا الباب, أو أن من وضع يده على ذراعه اليسرى فقد وضعها على يده فهو إذا وضع على ذراع اليسرى فإنه قد وضعها على يده, أو يكون المعنى أنه لو وضع مثلا طرف أصابعه أو أصابعه على ذراعه فقد وضعها على يعني قد يضع يده على ذراعه, وكذلك لو وضع الكف باطن الكف على ظاهر الكف وأطراف الأصابع على الذراع صدق هذا على ما ذكره في الترجمة رحمه الله. وقد جاء في حديث والي بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام وضع يده على الرسغ والساعد, يده اليمنى على يده اليسرى على الرسغ والساعد وكأنه يعني معنى أنه وضع الكف باطن الكف على ظاهر الكف وطرف اليد على الذراع كما تقدم. وهذا رواه أبو داود النسائي وهو عند مسلم بدون ذكر الرسغ والساعد, اليمنى على اليسرى. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا عند أبي داود والنسائي أنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت يد اليسرى على يد اليمنى فنزعها وقرفها فوضع يد اليمنى على يد اليسرى ولم يذكر وضعا. وعلى هذا يكون من اختلاف التنوع في هذا سواء أمسك ذراعه أو وضعها على الكف وبعضه على الذراع كله لا بأس. والشأن أنه توضع اليد ولا ترسل أنها توضع, ولذهب بعض العلماء إلى وجوب هذا قال كان الناس يؤمرون والأمر أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى, وفيه دلالة على ضعف القول بإرسال اليدين. ثم أيضا يشهد لترجمة البخاري رحمه الله أن الحديث الصحيحة جاء فيها أنه إذا رفع من الركوع عاد كل فقار إلى مكانه فإذا كان هذا في الرفع بعد الركوع توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى, فوضع اليد اليمنى على اليسرى قبل الركوع من باب أولى لأنه هي القيام المقصود قيام المقصود. أما ذاك القيام أما القيام بعد الركوع فهو قيام من الرفع من الركوع لأجل السجود من علو ومن قيام, فإذا ومع ذلك لم ترسل عادت وهو فترة أيسر, فكيف يؤمر أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى أو كيف يشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع لما جاء في صفته عليه في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام, ولا يكون ذلك مشروع ولا يكون ذلك مشروعا عند القيام بعد افتتاح الصلاة قبل الركوع. والسند كل رجاله تتقدموا هو أبو حازم. من هو أبو حازم عن سهل هذا سلام دينار تقدم لنا أبو حازم عن أبي هريرة سلمان نعم سلمان أحسن نعم. قال إسماعيل هذا بن أبي أويس ينمى ولم يقل ينمي, هو الحديث أنه قال ينمي ذلك. كلمة ينمي عند أهل العلم معنى يرفعه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنه كان رفعه, وهذه عبارة في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من نقل الشيء مثل نم الحديث ينمه نما إذا نقله, فهو المعنى أنه نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه إليه, وهذه العبارة في حكم النقل عنه وأنه قال ذلك وحكوا على ذلك الاتفاق. نعم. قال رحمه الله باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. باب الخشوع في الصلاة. وكأن هذه الترجمة من البخاري رحمه الله إشارة إلى أن الأخذ بهذه الآداب التي تقدم ذكرها وهو رفع اليدين في هذه المواطن ووضع اليدين في تلك المواطن, وضع اليد اليمنى على اليسرى على ذراعه وهو قائم, أن هذه الآداب من أعظم أسباب الخشوع حينما يضم يده إلى صدره أو قريبا من صدره. لا شك أن هيئة المتخشع الخاضع حينما يضم يديه على صفة فيها تذلل, فناسب ذكر الخشوع في الصلاة. والخشوع المراد بالخشوع الظاهر والخشوع الباطن, الخشوع الظاهر والخشوع الجوارح بالعمل بالسنة, وخشوع الباطن وخشوع القلب. ثم ساق المصنف رحمه الله قال حدثني إسماعيل هو بن أبي ويس عن مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الحديث الشاهد منه قوله ولا خشوعكم هذا الشاهد من قوله الخشوع في الصلاة وإني لأراكم من وراء ظهري. الحديث الثاني حديث أنس من قوله لم يذكر فيه الخشوع بلفظه، ولهذا قد استشكل بعضهم قال أقيموا الركوع والسجود، والله إني لأراكم من بعدي وربما قال بعد ظهري إذا ركعتم وإذا ركعتم وسجدتم أراكم. ويمكن أن يقال والله أعلم أنه قال إني لأراكم من بعدي، وهذه الرؤية تكون للظاهر لهم في حال قيامهم في حال ركوعهم، وهذا يكون للظاهر. وعلى هذا من كان عمل بالسنة في الأفعال الظاهرة في وضع اليدين وفي الركوع الذي يكون عن استواء واعتدال والسجود الذي يكون كذلك، هذا يعني الظاهر عنوان الداخل، يعني سلامة الظاهر مثل هذا دليل على سلامة الباطن في الغالب بالتزامه بالسنة. وقد يقال أيضا يمكن والله أعلم أن يقال إن قوله عليه الصلاة والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم أنه يدل على الظاهر، يعني قول ما يخفى علي خشوعكم هو لا يطلع على ما في القلوب عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا قد يقال إنه والله أعلم مما يشهد لهذا أن الخشوع المراد به الخشوع في الظاهر الدال على الخشوع الباطن، لأن قال إني أراكم إما من جهة الرؤية فيكون مراد به الخشوع والاطمئنان في الظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بذلك وعلمه ذلك الرجل الذي أساء في صلاته وذكر الاعتدال حتى تطمئن تعتدل قائما تطمئن راكعا تطمئن ساجدا تطمئن جالسا أو قال تعتدل جالسا، كله ذكر في الاعتدال والطمأنينة الظاهرة الدالة على الخشوع، فهذا هو المطلوب وهو أداؤها على الوجه المشروع في حال الركوع. قال ما يخفى علي ركوعكم ولا إني لأراكم من ورائي ظهري، وأن المخالفة لهذا دليل على عدم الخشوع. والسند تقدم حديث أنس رضي الله عنه الخشوع. نعم صلى عليك، لا يكون الحديث الثاني الدلالة فيه على الباب في قوله أقيم الركوع أن الإقامة تشمل الخشوع في الصلاة؟ نعم هذا يعني ذكره، يعني ذكر هذا الكلام لكن ما أدري عنه، أنا قيدت عندي وقوله في قوله أقيم الركوع قال بعضهم ذكره أقيم الركوع والسجود، فإن فوالله إني لأراكم من بعدي أو قال بعد ذلك ركعتم وسجدتم أقيموا، هذا ذكر القيام قبل الدخول في الصلاة أقيموا، لكن قوله إني لأراكم بعد ظهري هذا بعد الدخول في الصلاة، والمراد الخشوع في الصلاة بعد الدخول فيها، فقول من قال أقيموا الركوع هذا أمر بإقامة الركوع والسجود قبل الدخول فيها وإلا المقصود هو الخشوع في الركوع والسجود ولا شك أن إقامة الركوع والسجود أو أن الخشوع في الركوع والسجود دليل إقامة الركوع والسجود ودليل إقامة الصلاة، ومن جهة أنه لا يمكن أن يقام الركوع يعني والسجود إلا بالخشوع فيهما، فإن من ركع ولم يستقم ظهره كان ارتفع ظهره أو نزل حتى كان قريب من الأرض أو كان قريب من القيام أو سجد وكان قد جمع نفسه كأنه كومة لحم أو سجد فامتد حتى كان كي يكاد يلصق بطنه بالأرض ما استقام في الركوع ولا في السجود، وليست هيئة الساجد ولا هيئة الخاشع، فلم يكن مقيما للركوع والسجود نعم. والبخاري رحمه الله يعني كما نعرف يشير إلى يعني بعض المعاني التي تستنبط أحيانا تكون صريحة، ولهذا هذا الحديث الخشوع في حديث هريرة مذكور فيه وهو الحديث الأول، أما الحديث الثاني هو محتمل لكن يمكن وجد له الله أعلم هو قوله إني لأراكم من جهة رؤية محل الركوع والسجود، وهل هو يعني حال يعني أقام الركوع كما ينبغي أقام السجود كما ينبغي. نعم قال رحمه الله: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. باب. حدثنا ابن أبي مريم. موجود بعض عندكم باب؟ بعض النسخ موجود باب، ها؟ هو موجود. أكمل ولا؟ نعم نعم، يقرأ الحديث. نعم. قال: باب. حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي أو أنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حسبتها حتى مات، قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال: تأكل من خشيش أو خشاش الأرض. نعم. باب ما يقول بعد التكبير. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث أنس، وفيه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يعني حديث أنس ليس فيه ما يقول بعد، أن أبا بكر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، والترجمة ما يقول بعد التكبير. فقد يقال: ما وجه ارتباط الحديث بالترجمة؟ من جهة أن الحديث فيه افتتاح يفتتحون، فظاهره أنه لا يقول شيئا بعد التكبير، والحديث والترجمة ما يقول بعد التكبير. حديث أبي هريرة كان يسكت بين التكبير وبين القراءة، وهذا مثل ما ظهر لي فيما تقدم في تراجم البخاري رحمه الله، وأنه يبدأ بالحديث الذي دلالته خفية أو تشكل، فيذكر الحديث الثاني الذي يوضح وجه الدلالة من جهة يعني بيان الاستدلال بالحديث الأول، ومن جهة أيضا تفسير الحديث الأول بالحديث الثاني. فالظاهر والله أعلم أنه أراد أن يفسر حديث أنس بحديث هريرة، وذلك أن بعض أهل العلم لا يرى الاستفتاح، وبعضهم لا يرى الجهر بالتكبير، يرى الجهر بالتكبير، فكأنه أراد أن يبين أن حديث أنس أن أنس أراد رضي الله عنه أن افتتاح الصلاة بالجهر يكون بالحمد لله رب العالمين، أن الجهر يكون بالحمد لله ربنا، وأنه قبل ذلك لا يجهر لا بالبسملة ولا بغير البسملة. أما كونه يقول شيئا قبل الفاتحة قبل الحمد لله رب العالمين، هذا سكت عن أنس رضي الله عنه، فالحديث ساكت، فلا يقول قائل إنه يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يقول قبل الفاتحة شيئا. كذلك لا يأتي قائل ويقول إنه يجهر، فإنه قال يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، هذا يبين أن أول ما يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وأنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت إذا تأملت هذا ربما يتبين لك وجه ذكر حديث هريرة بعد ذلك. ولهذا قال: كان رسول الله يسكت بين التكبير وبين إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنية، يعني وقت يسير. فقلت: بأبي وأمي رسول، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما ما تقول فيه. وهذا إذا نطيف وجدت أنه يفسر ويبين حديث أنس، وهذا من لطيف استدلاله رحمه الله وعمق نظره في بيان الأحاديث بكنيسه، حيث قال ما يقول بعد التكبير، ثم ذكر حديث المحتمل، ولهذا نازع في من نازع، لكن جاء الحديث الواضح البين، وأنه يقول صراحة وهو لا يجهر بهذا القول دعاء الاستفتاح. فعلى هذا يكون قول أنس كان يفتتحون الصلاة بحمد الله رب العالمين، أي أنه بعدما يقرأ دعاء الاستفتاح مسرا به يجهر بالحمد لله رب العالمين. وهذا التوجيه جيد، وهم لم يعني الشرح لم أرى من أشار إلى هذا، لكنه جيد من جهة التوجيه حديث أنس بحديث أبي هريرة، توجيه حديث أنس بحديث أبي هريرة في استفتاح. ونعلم من مذهب مالك رحمه الله، مذهب مالك رحمه الله أنه فيما أحفظ مالك لا يرى مشروعية دعاء الاستفتاح، والجمهور يرون ذلك على خلاف في هل هو من السنة أو واجب أو ركن أو ركن. حديث أسماء رضي الله عنها أشكل دخوله تحت الترجمة، في بعضها باب، في بعض التراجم باب، بعض التراجم، وفي بعضها خالية من الباب، فسياقه يعني ذكر الحافظ من كلام كلام غيره أن لعل وجه دخول هذا الحديث حديث أسماء في باب ما يقول بعد التكبير، وجه دخوله من قوله صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، في إشارة إلى أنه قيام طويل يتسع للاستفتاح ويتسع لقراءة الفاتحة ويتسع لقراءة غير ذلك أيضا كسورة، ففيه إشارة من حيث الجملة إلى مشروعية الاستفتاح، مشروعية الاستفتاح. وهذا قد يقول ما حاجة البخاري إلى مثل هذا، قد ذكر الدليل الصريح، قد ذكر الدليل الصريح، فما حاجة إلى ذكر هذا، دليل خفي وقد يكون يعني فيه شيء من التكلف. يمكن أنا يظهر لي فيه توجيه آخر لا أدري عن سلامته، قد يكون والله أعلم أنه ذكر حديث أسماء رضي الله عنها إشارة إلى أن الاستفتاح يكون بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام، وأن هذا الاستفتاح يكون خاص بالموضع الأول، وأنه يكون في الركعة الأولى، الركعة في الكسوف، وأنه لا استفتاح في الركعة الثانية، لا استفتاح في الركعة الثانية، وأن حكمها حكم سائر الصلوات من جهة أن الركوع الثاني، أن الركوع الثاني وإن كان قال بعض العلم بوجوبه وأنه يقضى، وأنه لو يعني أنه يعني معنى أنه يعني في مسألة الركوع الثاني، مسألة الركوع الثاني من أن من قال بعضهم من أدركه، من أدركه فكأنه أدرك يعني صلاة الكسوف، صلاة الكسوف يعني إذا أدرك الركوع الثاني كانوا أدركها كاملا. فيمكن أن يقال والله إنها راد بذلك أن صلاة الكسوف الاستفتاح فيها يكون في الركوع الأول، الركوع الأول في بعد تكبيرة الإحرام من الركوع الأول، وأن لا حاجة يستفتح في الثاني. ينظر هل في خلاف، قد يقول قائل يمكن هذا ما في خلاف، أن ما أحد قال أنه في استفتاح في الركوع الثاني وأنا ما أدري عن هذا، لكن لو قيل هذا قيل إن البخاري كما يقولون هم رحمه الله كتابه غرضه منه الترجمة للأحكام، الترجمة للأحكام، وهذه الأحكام التي ترجم لها قد تكون محل إجماع وقد تكون محل خلاف لقول الجمهور وقد تكون محل خلاف، ويعني معنى أنه يكون القول الصواب مع الجمهور أو مع خلاف الجمهور، فلا إرادة عليه. ولهذا أحيانا يبوب على مسائل هي موضع إجماع، بعض الشراح يقول ما الفائدة من كونه يبوب، نقول هو رحمه الله مثل ما يبوب أصحاب الأحكام من المتأخرين يذكرون أحيانا تراجم على مسائل إجماع لأن قصد كتابه للأحكام رحمه الله، فلا إرادة عليه، ويذكر الحكم بدليله لأنه يريد نشر بيان العلم وبيان السنة، هذا لا أحد يعيبه أن يبوب مسألة هي محل إجماع ويريد الدليل عليه. فهذه المسألة إن كان ما إن كان فيها خلاف مسألة استفتاح في الكسوف وأنه قيل به أنا لا أدري عنه، لكن إن كان قيل به فأشار إلى ضعف هذا القول، وإن لم يكن في خلاف أشار إلى هذه المسألة، وأن مسألة أخرى مستقلة، وأن الاستفتاح يكون في الكسوف بين التكبير والقراءة، إما رد على من قال إنها لا يستفتح فيها، أو على من قال إنه يستفتح في أيضا الركوع الثاني كما يستفتح في الركوع الأول. هذا هو الذي يظهر لي من حديث أسماء رضي الله عنها. نعم نعم نعم. وطبعا ليس فيه إشارة للبسملة الآن، هو الحديث ما فيه إشارة إلى الترجمة، ما فيه إشارة إلى البسملة، ما يقوله بعد التكبير، ما يقوله بعد التكبير يدخل فيه الاستفتاح ويدخل فيه البسملة، يدخل فيه يعني يدخل فيه يعني الشأن أنه قال هنا في حديث أنس رضي الله عنه يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني المراد به الجهر بها، الجهر بها. هذا رد على من قال إنه يجهر البسملة، يعني يجهر البسملة. وحديث أبي هريرة المتقدم الذي بعده السكوت، والسكوت الذي في حديث أبي هريرة ذكر الاستفتاح بس، ما أشار إلى البسملة، ما أشار إلى البسملة. حديث أبي هريرة في الاستفتاح ما أشار إلى الاستفتاح، لكن هو مأخوذ من أحاديث أخرى، مأخوذ من أحاديث أخرى في أنها تقرأ لكن لا يجهر بها. نعم. قال رحمه الله: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر. عندك الضبط؟ أنا ما الضبط عندك؟ رفع البصر إلى عمارة، باب رفع البصر، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. الأمام ها؟ إلى الأمام. عنده موجود الإمام الإمام لا لا إلى عندك الأمام فتح الباري موجود ها؟ نعم هذا كلام الحافظ نقل عنه. طيب نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. فقلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال قال سمعت عبد الله ابن يزيد ابن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله على عهد النبي فصلى فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناول شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبلة المسجد، ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. ثلاثا. نعم. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقول قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا وصله المصنف رحمه الله في صلاة: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيت متأخرت. هذا في الحال قد يشهد رفع البصر إلى الأمام، لأنه قال النبي في صلاة الكسوف: رأيت جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو الإمام، فصدر بقول عائشة فرفع البصر إلى الأمام في الصلاة. أما حديث اللي هو بعد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عمش عن عمره بن عمير والتيمي عن أبي معمر عبد الله بن مسخبرة، هذا عبد الله بن مسخبرة قال: قلنا لخباب الحديث، وفي قلنا: بما كنت تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. وإذا قلت رفع البصر إلى الأمام يشمل الإمام والأمام في الحقيقة، لكن أنا ما متأكد، أنا ما أدري عن الكلام في هذه الترجمة، لكنه محتمل. والبخاري بوّى في ترجمة يعني أظن ما مرت علينا ستأتينا، باب رفع المصلي بصره قدامه رفع المصلي قدامه، يعني هذا يشير إلى، وأساق حديث أظن الساق شيء من هذه الأخبار، يعني إشارة إلى الخلاف، خلاف الجمهور مع من قال أظن المالكية الذين يقول يرفع البصر إلى الأمام، ومنهم من قال ينظر إلى وضع السجود، فهذه الترجمة يحتاج إلى النظر فيها. حديث خباب رضي الله عنه هذا واضح أنه في النظر إليه عليه الصلاة والسلام. حديث البراء حدثنا حجاج هذا بن منهال، هو حجاج بن منهال، ولم يسمع البخاري كما قال حافظ من حجاج بن محمد. حدثنا شعبان بن أبو إسحاق هو السبيعي قال سمعت عبد الله بن يزيد صحابي صغير رضي الخطمي رضي الله عنه قال حدثنا البراء بن عازب، البراء وهو بن عازب رضي الله عنه غير كذوب، أنهم كانوا إذا صلوا الحديث قاموا قياما حتى يرونه قد سجد، هذا هو الشاهد، حتى يرونه قد سجد هذا هو الشاهد، كما في أن الشاهد من حديث خباب باضطراب لحيته، وهذا يبين أنهم كانوا ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس الذي بعده يشهد مثل حديث عائشة المتقدم، فقالوا يا رسول الله رأيناك، لا هذا الحديث في النظر إليه عليه الصلاة والسلام، قالوا رأيناك ترى شيئا في مقام ثم رأيناك تكعكعت، يعني تكعك هو التقهقر والرجوع إلى الوراء، قال إني رأيت جنة فتناوت منها عنقودا ولأخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. إني رأيت جنة، جاء هذا أيضا يدخل فيه ربما يكون نظر إلى الأمام من جهة نظرة عليه الصلاة والسلام، لأن جاء في الرواية الأخرى حديث أنس ما يدل على أنه رأى الجنة والنار ممثلتين في الحائط، وأيضا من جهة نظرهم إليه، من جهة نظرهم إليه. حديث أنس، نعم حديث أنس، حدثنا حمد بن سنان الباهلي وبكر العواقي، حدثنا فلح بن سليمان، فلال بن علي هو بن أبي ميمونة، وفيه ثم رق فأشار بيده قبل المسجد، فأشار بيده قبل المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت الجنة ممثلتين في قبلة هذا الجدار، هذا هو الشاهد في قبلتها، لأنه بعدما صلى أخبرهم، فليس في الحديث أنهم رأوه أو التفتوا إليه، وهذا في معنى حديث عائشة متقدم، وأنه قد رأيت الآن من صليت الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، في نظر إلى أمامه عليه الصلاة والسلام. وما ذكرها رحمه الله في رفع البصر إلى الأمام في الصلاة كأنه والله أعلم إشارة إلى أنه يجوز النظر أو يشرع النظر عند الحاجة، أنه ينظر عند الحاجة، فينظر إلى إمامه وينظر أحيانا أمامه لو احتاج، لو عرض له شيء أو رأى شيئا يؤذي، ما هي معنى ينظر إليه يتقيه أو يكفه مثلا، وربما إذا كان هامة أو سامة تقدم إليها فقتلها فقد تكون على الجدار وقد تكون على عمود، فكله لا بأس به، وقد يكون يحتاج ينظر إليه فقد الصوت فلا يدري الإمام ركع أو لم يركع، سجد أو لم يسجد، ما هي معنى يلتفت إليه سواء كان حال القيام وهو قائم أو كان وهو جالس، كل هذا لا بأس به. مسألة النظر إلى الأمام هذه ترجمة أخرى سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في لعله في صفة الصلاة كما سيأتي، ورجاله تقدموا. نعم حديث أسماء نعم لا إله إلا الله. نعم وفيه نعم هو محتمل، ايش قال عليه الحافظ، ايش قال على حديث أسماء، ايش قال عليه، انا قد قرأت كلامه لكن نسيت الآن بحيث تفصيل سبقني قراءته. ارفع الصوت حديث أسماء إيه؟ بس ما في هنا أي ربي عندكم موجودة؟ إلا موجود. ها؟ آخر الحديث. وأنا معهم نعم. بس ما ذكر شيء آخر؟ هذا في نظر يعني ما هو يعني كونه يكون في الحقيقة تابع الترجمة التي بعدها هو الأقرب والله أعلم. يعني الترجمة التي بعدها أقرب أن يكون يعني سقط من هذا، لأن في نفس الحديث قال في نفس الحديث ثم انصرف قدرت مني الجنة حتى أتت عليكم وجئت بقطافي من قطافي ودنت مني النار حتى قلت يا ربي وأنا معهم وأنا معهم. يعني هو مناسب نعم لهذه الأحاديث لكن يحتاج إلى مراجعة. أما مسألة الدعاء في الكسوف هذا الكسوف كله في الركوع والسجود كله يطال وكله دعاء، والقيام أيضا لا يستنكر القيام طويل. أما كونه إطالة القيام من أجل كما قال كرماني من أجل أنه دعاء الاستفتاح هذا أيضا فيه نظر وتكلف أيضا. نعم نعم. قال باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ اشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. لينتهن عندك ولا لينتهين؟ لينتهن بالياء. لينتهين لينتهين بالفتح هو رواية لينتهن أو لينتهين. نعم. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا كأنه مطابق لما تقدم من أنه ذكر رفع البصر إلى الأمام أو إلى الإمام وأنه لا بأس به، ثم ذكر رفع البصر إلى السماء فيه إشارة إلى رفع البصر تارة يكون مشروعا وتارة يكون منوعا، وهو رفع البصر إلى السماء في الصلاة لأنه ينافي الخشوع وينافي الأدب والحضور في الصلاة، وأن المصلي داعي ومثني على الله عز وجل، فعليه أن يكون خاشعا بظاهره وباطنه وكذلك خشوعه في بصره في أن لا يرفعه، بل يكون الخافض البصر خاشع القلب، فإذا احتاج أن يرفع بصره لا يرفعه إلى السماء، ويشدد في هذا عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا المعنى أيضا في حديث جابر بن سمرة عند مسلم معناه، وحديث أبي هريرة أيضا، وجاء في حديث هريرة عند مسلم في الصلاة زيادة في الصلاة، وأن هذا النهي عن رفع البصر إلى السماء في الدعاء في الدعاء في الصلاة. نعم. ورواه مسلم أيضا عن جابر بن سمرة نحو حديث أنس كما تقدم. وأما الدعاء فإن قبلة الصلاة هي يعني قبلة الدعاء، يعني الداعي يدعو أمامه، الداعي يدعو أمامه، لكن رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لا بأس به. رفع البصر إلى السماء هذا ورد في عدة أخبار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما النهي أن يكون الدعاء في الصلاة، وهذا في الصلاة كما تقدم هذا ثابت في الصحيحين، لكن في حديث أبي هريرة جاء النص عليه في الدعاء في الدعاء، وكذلك في سائر أحوال الصلاة، وهذا تهديد شديد ووعيد يدل على حرمة مثل هذا الفعل كما هو ظاهر النص. نعم. والسند علي بن عبد الله المديني ويحيى بن سعيد القطان بن أبي عروبة السعيد قتادة بن دعامة. نعم. قال باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. نعم. باب الالتفات في الصلاة، يعني ما حكمه؟ هل يكره أو يحرم؟ وظاهر النصوص أنه يحرم ولا يجوز، خلافا لمن قال إنه يكره. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحمص وسلام بن سليم قال حدثنا أشعث بن سليم، هو أبوه سليم الأسود أبو الشعثاء المحاربي، وهو من الثانية، وابن أشعث بن سليم أيضا من رجال الجماعة، وأبوه سليم الأسود أبو الشعثاء المحاربي أيضا من الجماعة، لكنه من الطبقة طبقة كبار التابعين. وفيه أبو الشعثاء الأزدي جابر بن زيد، أبو الشعثاء الأزدي جابر بن زيد أيضا سميه أو في سميه في الكنية، يعني في الكنية سمي الكنية، هو أيضا من الثانية، ومن الثانية أيضا ثقة إمام رحمه الله رجال الجماعة. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأنه من تسويل الشيطان ومن دعوة الشيطان المقصود، ومن يدخل في الالتفات الالتفات بالعينين أيضا، وأن الالتفات يجوز لحاجة، الالتفات لحاجة لا بأس، ثبتت في أخبار معروفة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. والترجمة للحديث الأول ظاهرة من قوله عن الالتفات، ومطابق في هذا الالتفات. أما الحديث الثاني أن صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانيته. هذا الحديث فيه دلالة أظهر في الحقيقة من جهة أن الالتفات سبب للانشغال والانصراف عن الصلاة، وقال: شغلتني أعلام هذه، وهذا واضح وجه الدلالة، شغلتني أعلام هذه، لأن الأعلام تكون إما على جوانبها على الكتف، وكأنه عليه الصلاة والسلام نظر إليها، وجاء في رواية أخرى عند البخاري قال: نظرت إليها نظرة. وواضح من هذه الرواية وفيه إشارة إلى العلة في رد هذه الخميصة، قال: شغلتني أعلام هذه، وأنه كلما يشغل المصلي ينبغي أن يزيله عنه، سواء في ملبسه أو في المكان الذي يصلي فيه أو إلى المكان الذي يصلي إليه، سواء كان في بيت أو في مسجد. ذكر العلماء أن يشرع أن يكون المسجد سادة، أن يكون المسجد سادة ليس فيه ما يشغل المصلي، كذلك لا يكون في مصلى شيء يشغله، كذلك في ثيابه، لهذا ردها عليه الصلاة والسلام، ثم طيب نفسه وخاطره بأن يأتوه بالأنبجانية التي ليس فيها أعلام تشغل. نعم. قال رحمه الله: باب هل يلتفت لأمر ينزل. والمصنف رحمه الله قال: باب الالتفات الصلاة، أتى بالترجمة مطلقة وأشار إلى أن يختلف حكمه، فهو على هذه الحال منهي عنه، منهي عنه، لكن في بعض الأحوال يكون لا بأس به حينما يحتاج إلى الالتفات الصلاة. ولهذا التراجم التي سبق فيها إشارة إلى هذا، رفع البصر وهو التفات إلى الأمام أو إلى الإمام عند الحاجة إلى ذلك. نعم. أي نعم، المقصود إذا كان فيه نقوش في الشيء، أما إذا كان سادة فلا بس، إلا إذا كان لونه يعني شيء ظاهر يكون أحمر قاني يلمع أو صفرة تلمع شيء يعني يشغل، فهو في حكم المنقوش. أما إذا كان اللون هادئ فهذا لا بأس، يعني المقصود أنه لا يشغله. وفي الغالب أن إذا كان سادة على لون واحد فالبصر لا يتنقل، لأن المقصود هو تنقل البصر، الشيء اللي فيه نقوش فالبصر يتنقل من هنا إلى هنا. أما إذا كان على لون واحد سواء كان في ثيابه أو في مكان يصليه فهو يكون أهدى للمصلي ولبصره. نعم. قال رحمه الله: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا ينتخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم وأرخى السترة وتوفي من آخر ذلك اليوم. اللهم صل على محمد. نعم هذه الترجمة كالإيضاح والبيان التي قبلها وإن كان تقدم إشارة إلى أن التراجم الأخرى أيضا لها مساس بها وتعلق بها لكن هذه الترجمة على طريقة البخاري رحمه الله حينما يذكر نوعا ترجمة على جهة العموم يذكر ما بعدها كالتفصيل مثل ما يذكر فقهاء كتاب ثم فصل وما أشبه ذلك. هذه الترجمة وإن كانت مستقلة لكن هي كالفصل مما قبلها من جهة الترجمة الأولى عامة باب الاتيات الصلاة وأنه من حيث الجملة منهي عنه. ثم قال هل يلتفت لأمر ينزل يعني ذكر الدليل الدال على العموم ودل ذكر الدليل الدال فالخصوص كأن هذه الترجمة من التي قبلها من باب العام مع الخاص من باب العام ماذا مع الخاص لأن الأصل التفات منهي عنه وأنه اختلاس الشيطان من لسان العبد فقد يقول قائل طيب قد يحتاج قال البخاري باب هل يلتفت لأمر ينزل وأنه لا يدخل في الالتفات المنهي عنه لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بساق قبله وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه. هذا هو الشاهد من حديث سهل التفت أبو بكر وأن هذا الالتفات للحاجة فالتفت بل التفت رضي الله عنه خلفه يعني بجسمه رضي الله عنه فرأى أو برأسه وانصرف عن القبلة لما أكثر التصفيح أو التصفيق ثم بيّن لهم عليه الصلاة والسلام المشروع في هذا وهذا المعلق قد وصله مصنف رحمه الله في الصحيحين. الحديث الثاني حديث قتيبة بن سعيد عمرة بن عمر الشاهد منه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد رأى النبي نخامة في قبلة المسجد وهذا أيضا إشارة إلى أنه التفت أمامه عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن هذا من البخاري رحمه الله إشارة إلى أن النظر إلى الأمام يكون عند الحاجة لأنه قال هل يلتفت لأنه ينزل وهذا التفات قد يكون عن يمينه وقد يكون عن شماله وقد يكون أمامه والتفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي ويصلي وهذا في الحقيقة قد يبين أنه يضع بصره في الأرض عليه الصلاة والسلام لأنه قال هو يصلي ولو كان منذ كبر وأحرم يتجه أمامه لرآها قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام فهو لم يرها والظاهر أنها كانت موجودة قبل لكن كانت قد يبست فلم ينتبه لها ولهذا هي موجودة قبل أن يحرم قبل أن يدخل في صلاته وهذا شاهد لأنه كان عليه أنه كان يضع بصره ويطاطي بصره هذا جاء في بعض الأخبار في الأرض فهو شاهد للجمهور لأنه رأى وترجمة البخاري تدل على هذا وهذا هو الشاهد منه. وحديث ابن أنس رضي الله عنه الشاهد من قوله فأشار إليهم يعني هذا لما خرج عليه الصلاة والسلام وهو أمامهم وهم لم يروا إشارته إلا أنهم ماذا رأوه وهو أمامه عليه الصلاة والسلام وهذه رؤية لأجل الحاجة. وقوله في بعد حديث ابن عمر رواه موسى بن عقبة هذا وصله مسلم وقوله ابن أبي رواد عن نافع وصله الإمام أحمد. نعم قال رحمه الله باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافة. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شك أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارة فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك إنك لا تحسن تصلي إيش بعده؟ في في بعد إيش؟ فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أما أنا والله ما عندك زيادة؟ شو عندكم؟ عندكم قال أبو إسحاق؟ مين موجود عندك؟ لا. نعم نسخة عندي قال بس واضح واضح نعم. موجود عندنا أبو إسحاق نعم. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولي في الأوليين فأركض فأركض في الأوليين أحسن الله عليك في الأوليين وأخف وأخف وأخف بفتح وأخف وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قدامة يكنى أبا فقال يقال له يقال له أسامة بن قدامة ابنه قتادة ها أحسن قتادة ابن قتادة يكنى أبا سعدة. قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال فكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. نعم نقف على الترجمة هذه بعد الصلاة. نعم قال باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيه وما يخافت. المصنف رحمه الله الإمام البخاري استدل بهذه الأخبار من جهة عمومها وإطلاقها، وهذه طريقة أهل العلم يأخذون بالعمومات والإطلاقات في الاستدلال الأحكام. ورحمه الله يقول إن القراءة تجب على الإمام والمأموم في الصلوات كلها بعموم الأدلة ما يجهر وما يخافت. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في قصة سعد مع عمر رضي الله عنهم، والشاهد منه أنه قال رضي الله عنه أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأركض في الأولين وأخف في الأخريين وهذا لا يكون إلا عن القراءة فيهما. وهذا سيأتي أيضا بيانا في حديث أبي قتادة. حديث عبادة بن الصامت أوضح في الدلالة حيث نص على ما يقرأ. حديث سعد رضي الله عنه عام لا من جهة الذي يقرأ ولا من جهة القدر الواجب، وجاء حديث عبادة بن الصامت نص في القدر الذي يقرأ أو نص فيما يقرأ وهو عام في جميع الأحوال. لا صلاة لمن لم يقرأ تحت الكتاب في الصلوات كلها، فيشمل الصلوات كلها، يشمل الصلاة من حيث الجملة صلاة الظهر، ويشمل أيضا حيث التفصيل كل ركعة في الصلاة، كل ركعة في صلاة الظهر، كل ركعة في صلاة العصر، كل ركعة في صلاة المغرب، كل ركعة في صلاة العشاء، كل ركعة في صلاة الفجر، من عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ تحت الكتاب. هذا يكفي في الدلالة عليه. ثم أيضا فيما يتبين والله أعلم ذكر حديث أبي هريرة بعد حديث سعيد الخدري كالمفسر والمبين لحديث عبادة بن الصامت. قد يقول قائل إنه إذا لا صلاة لمن لم يروح حتى الكتاب يكفي أن يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة لأنه قرأ فاتحة الكتاب، والنبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فقرأ بالفاتحة في الركعة الأولى. أتى بحديث أبي هريرة كالمفسر والمبين لحديث عبادة رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة وأركانها وما يجب لها، وأنه يقرأ ما تيسر معه من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معه من القرآن، وهذا المراد بالفاتحة، لكن الشأن نص عليه. ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، علمه ركعة ثم قال افعل، فالمعنى يجب هذا في كل ركعة. وهذا أيضا من لطيف استدلاله رحمه الله ومن حسن فيما يظهر، وإن كن هو لم يقل هذا لكن ليظهر والله أعلم من طريقته حسن التتبع أنه وضع للأخبار ليس اتفاقا هكذا رحمه الله. هذا يعني إذا تأملت ونظرت وجدت أنه يقصد إلى وضع الأخبار وضعا محكما في بيانه وتفسيره، وهذا يجعل طالب العلم تجعل همته في تفسير الأخبار بالأخبار. هذه الطريقة هي أسلم الطرق وأحسن الطرق ولا يرد عليه شيء، وتجعل من ينظر في العلم تجعله على الإنصاف والحق، وإذا ورد عليه شيء من العلم سلم له واذعا لا يجادل ولا ينازع، وإذا أتته دليل سلم وقبله. فالمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث ثم تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ثم وافعل ذلك في صلاتك كلها، هو ظاهر أو كالنص في أنه يجب في كل ركعة، في كل قال وافعل ذلك في صلاتك، هو علم ركعة واحدة، ركعة واحدة. فالركعة التي بعدها حكم هذه الركعة، الصلاة الأخرى حكمها كذا الصلاة، في كل الصلاة. مع أنه جاء نص صريح عند أحمد بن حبان بإسناد جيد وافعل ذلك في كل ركعة، لكن نحن البخاري لم يحتاج لسنة بهذا لأنه ليس على شرطه، لكن نحن حينما نسدل نحتاج إلى مثل هذا. البخاري رحمه الله يقول هذا واضح بين في هذه المسألة، وهو وجوب القراءة في الصلاة كلها في الركعات كلها، وهذا الوجوب يكون في الفاتحة كما بين رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.